بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى بنا الكلام إلى مسألة الموافعة، من مسائل صفات الثواب والعقاب، من مسائل الوعد والوعيد. قال: وهو مشروط بالموافعة، يعني الثواب مشروط بالموافعة، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار. فيقع الكلام حول مسألة الموافاة، مسألة كلامية ومصطلح عند المتكلمين. معنى الموافاة هو الاستمرار والثبات على الطاعة والإيمان. ما تسمع الشياب يقولك يا الله بالثبات، مشهورة هذه كلمة، يا الله بالثبات. فالموافاة كاصطلاح عند المتكلمين معناه الاستمرار والثبات على الإيمان، بأن تكون عاقبته حسنة، يختم له بحسن العاقبة. فإذا عمل طاعة، إذا عمل عملا صالحا، فيستحق الثواب. هذا الثواب مشروط بشرط، وهو الموافاة، أي أن يستمر على الإيمان. فالموافاة تعني إيش؟ استمرارية الطاعة والثبات على الإيمان، الاستمرار على الإيمان. أما لو ارتد فقد حبط عمله. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فهذا هو المراد بالموافعة. ولذلك قال: وهو مشروط بالموافعة، لقوله تعالى: وهو يعني الثواب، مشروط بأن يختم له بحسن العاقبة، أن يستمر على الإيمان. أكو أمثلة مثلا في القرآن، مثل بلعم بن باعورة، إذ شنه آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، صحيح، فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل كلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أو ما وقع مثلا بعد وفاة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، الذين خرجوا على أمير المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، حربك حربي، ولا شك في كفر من يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد مسألة وليها الروح تعالى. ولذلك وقع ما وقع مثلا، الذين خرجوا على أمير المؤمنين سلام الله عليه في وقعة الجمل، يقول: كنا نقرأ هذه الآية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بس ما نعرف تأويلها، ذلك تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي المآل والمرجع والحقيقة. فحينئذ الثواب مشروط بالموافاة والاستمرار والثبات على الإيمان. وأكو في صحيح البخاري أحاديث الحوض: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ماكو أحاديث الحوض يرفع إلي أقوام فيقول يا رب يا أصحابي أصحابي فيؤمر بهم إلى النار ولا أرى يخلص منهم لا مثل همل النعم ويقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ارتدوا على أدبارهم القهقرة ونحو ذلك. فالمراد من الموافاة كاصطلاح عند المتكلمين هو شنو؟ الاستمرار على على الإيمان، الثبات على الإيمان، حينئذ يستحق الثواب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث حذيفة بن اليمان الوارد في صحيح مسلم: في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وفي رواية ثانية يقول: الذين تآمروا على رسول الله ليلة العقبة وأرادوا قتله أرادوا أن يرفروا به الناقة، يقول بعدين فعذر منهم 3 ولعنهم رسول الله يومئذ. فراجع صحيح مسلم. لذلك قال: وهو مشروط بالثواب، عفوا، وهو مشروط بالموافاة، أي أن الثواب مشروط بالاستمرار والثبات على الإيمان. والدليل على ذلك الآيات القرآنية. قال لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. القرآن نزل على لغة إياك أعني واسمعي يا جارا، وقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب النار. الآية. أقول: اختلفت المعتزلة على 4 أقوال، فقال بعضهم إن الثواب والعقاب يستحقان في وقت وجود الطاعة، وأبطل القول بالموافاة. مرادهم أن الثواب والعقاب يستحقان في وقت صدور الطاعة أو صدور المعصية، يعني في وقت العمل على وجه المنجزية وعلى وجه التنجيز. وفرقه عن القول الرابع أي القول بالموافاة أننا نقول: صحيح، بمجرد صدور الطاعة يستحق الثواب، بمجرد صدور الطاعة يستحق الثواب، لكن هذا الثواب الذي يستحقه بمجرد صدور الطاعة مشروط بأن يثبت على الإيمان إلى آخر حياته. لاحظت الفرق بين القول الأول والقول الرابع الآتي في المسألة؟ القول الأول يقول إن الثواب والعقاب يستحقان في وقت وجود الطاعة، في وقت أو العقاب وقت وجود المعصية، بمجرد صدور الطاعة يستحق الثواب في وقت العمل حتما على وجه التنجيز. نحن نقول: لا، مش حتما وليس على وجه التنجيز، وإنما شنه معلق على ماكو مصطلح في علم الأصول مثلا يقولون: هذا الحكم تنجيزي أو هذا الحكم شنه معلق. فرق بين الحكم المعلق على شيء وبين الحكم شنه تنجيزي منجز. فنقول بأن الثواب يستحق على الطاعة معلقا على شرط وهو الموافاة، أي الاستمرار والثبات على الإيمان إلى آخر لحظة من حياته فيموت على الإيمان. قال اختلفت المعتزلة أو اختلف المعتزلة على أربعة أقوال، فقال بعضهم إن الثواب والعقاب يستحقان في وقت وجود الطاعة والمعصية، تضيف على وجه التنجيز، استحقاق يعني على وجه التنجيز لأنه شنو حكم معلق، فأبطلوا القول بالموافعة. وقال آخرون القول الثاني لبعض متكلمي المعتزلة إنهما أي الثواب والعقاب يستحقان في الدار الآخرة يوم القيامة، مو بمجرد صدور الفعل منجزان أو على وجه التنجيز، وإنما يستحق الثواب على الطاعة يوم القيامة. وقال آخرون قول الثالث في المسألة إنهما أي الثواب والعقاب يستحقان حال الاخترام، حال الاخترام يعني إيش؟ حال الموت، الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترام، يقول في حال الموت مو يوم القيامة، لا في حال الموت وليس في لحظة صدور الفعل ووقت صدور الطاعة، يستحق الثواب متى؟ لحظة الموت. هذا القول الثالث. وقال آخرون وهذا هو رأي المحقق الطوسي القول الرابع في المسألة إنهما أي الثواب والعقاب يستحقان في الحال لكن بشرط الموافعة، يعني من بداية الطاعة والعمل الصالح بمجرد صدور الطاعة أنت أيها المطيع تستحق الثواب، لكنه ليس شنه حكما تنجيزيا وإنما حكم معلق أي مشروط، ماكو حكم تعليقي يعني مشروط بالاستمرار على الإيمان، أن يموت على الإيمان. فإذا المطيع يستحق الثواب بمجرد صدور الطاعة من بداية العمل، مو لحظة الموت أو يوم القيامة، لا بمجرد صدور الطاعة منه صلى وصام يستحق الثواب، ولكن ليس حكما منجزا محتوما وإنما بشرط، بشرط الموافعة. واضح الآن؟ وهو مشروط بالموافعة، أي الثواب مشروط بالموافعة، مسألة كلامية في غاية الأهمية، في غاية الأهمية من الناحية العملية مسألة مهمة جدا عقائدية. فإذا المطيع يستحق الثواب مشروط بالموافعة والاستمرار على الإيمان والثبات على الإيمان حتى آخر لحظة من حياته، بلا ارتداد، بلا ارتداد، بلا نفاق، بلا انقلاب على الأعقاب. قال وقال آخرون إنهما أي الثواب والعقاب يستحقان في الحال يعني في وقت صدور الطاعة أو صدور المعصية لكن بشرط الموافاة، فإن كان في علم الله تعالى أنه يوافي الطاعة سليمة إلى حال الموت أو الآخرة استحق بها الثواب في الحال، في الحال استحق الثواب ولكن بشرط الموافاة. وكذا المعصية، وإن كان في علمه تعالى أنه يحبط الطاعة لأن أشركت لا يحبطن عملك، المرتد خلاص يحبط عمله مرتد، آيات قرآنية ينبغي أن تراجع، وإن كان في علمه تعالى أنه يحبط الطاعة، هذا زياد بن أبي كان والي على فارس من قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبعدين استلحقه معاوية وصار ينكل بشيعة، وصار علي بن أبي طالب عليه السلام أبغض الخلق إلى قلبه وإلى نفسه، فمستقر ومستودع وديعة، أكو إيمان ثابت مستقر وأكو شنو مثل وديعة يجي يسحبها مستقر ومستودع. وله أمثلة في التاريخ كثيرة. الآن هذا لب المطلب خلاصات الفكرة. وإن كان في علمه تعالى أنه يحبط الطاعة أو يتوب من المعصية قبل الموافاة أو قبل الوفاة يفترض أن يقول، لم يستحق الثواب ولا العقاب بهما. قبل الوفاة؟ أي مفهوم يعني، قبل الوفاة. إيه، فلعل هذا خطأ مطبعي. يعني عبارة ما تستقيم. يعني يتوب من المعصية قبل الوفاة، قبل الموت. فحينئذ هذا هو معنى شنو الموافاة، الاستمرار على الإيمان. ما الدليل على نظرية الموافاة؟ طبعا هذا بحث محل جدال وسجال عند المتكلمين وفي كلمات المفسرين، لأنه كل واحد يستدل بآية على مطلوبه. السيد الطباطبائي رحمه الله متعرض لهذا البحث في تفسير الميزان في المجلد الثاني، في المجلد الثاني من تفسير الميزان، كلام في الحبط من صفحة 170 إلى صفحة 175، خمس صفحات. وأيضا في المجلد الثامن الصفحة 252، في الثاني والثامن والمجلد الثامن عشر، مجلد 18 صفحة 312 في سورة الحجرات، سورة الحجرات التي تنهى عن أن يرفع الإنسان صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله، أو شنو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سوء الأدب وقلة الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله أنه يرفع صوته فوق صوت النبي، هذا بمثابة الكفر، فإنه محبط للعمل بمثابة الارتداد. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فما ظنك بمن يقول إنه لا يهجر؟ قال: واستدل المصنف رحمه الله على القول بالموافاة بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وبقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافرون، واو الحال، فأولئك حبطت أعمالهم. استدل بآيتين من كتاب الله تبارك وتعالى. وتقريره أن نقول هني المطلب لا يخلو من دقة وتعقيد وأيضا تشويش في العبارة. إما وإما وإما، ثلاثة احتمالات. قال: وتقريره أن نقول، إذا في المسألة ثلاثة احتمالات، إذا بطل الأول احتمال الأول والاحتمال الثاني تعين الثالث، من قبيل مثلا استدلال على وجود الله تبارك وتعالى، هذا موجود في كتاب الله يتجلى في عصر العلم، أنه المسألة فيها أربعة احتمالات: إما أن يكون هذا الكون وهم وخيال هيك ماكو شيء، إنكار الواقع الموضوعي للعالم، كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال مثلا، هذا احتمال أنه لا يوجد شيء، هذه مقالة جورجياس من فلاسفة الإغريق، لا يوجد شيء، كتاب عند اللا وجود نان إكزيستنس، في ثلاث دعاوى: الدعوة الأولى لا يوجد شيء في الخارج أصلا هيك، هذا قراء أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، الحد الفاصل بين الواقعية والرياليزم والمثالية ايديليزم، يعني السفسطة هنا مراد بالمثالية إنكار الواقع الموضوع لا يوجد شيء، وإن وجد شيء فلا يمكن معرفته، إنكار قدرة العقل البشري على معرفة الواقع على ما هو عليه، نظرية المعرفة هذا سيرف نوليج. ثلاثة، أن أمكن معرفته لا يمكن تفهمه للآخرين. فالاحتمال الأول أنه لا يوجد شيء نهائيا مطلقا، لا أنا ولا أنت، بس هذا كله وهم خيال، هالسيارة اللي تركبها وهالقطار وهالطيارة وهالسفينة اللي بالبحر، هذا كله وهم لا يوجد شيء. احتمال الثاني أن الكون نشأ صدفة، بحساب الاحتمالات هذا شنو هو رياضيا ولدي العلم والاستقرائي ماذا؟ ثلاثة، أنه أزلي ليس لنشأته بداية. أربعة، أن له خالق حكيم. فإذا بطلنا الاحتمالات الثلاثة تعين الاحتمال الأخير. هنا قال وتقريره أن نقول إما أن يكون المراد بالإحباط هنا، هذا القول الأول، الاحتمال الأول، كون العمل باطلا في أصله، يعني من أصله باطل عاطل، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أو أن الثواب، لاحظ كلمة عمل في الاحتمال الأول وكلمة ثواب في الاحتمال الثاني، أو أن الثواب يسقط بعد ثبوته، يزول يضمحل يسقط بعد ثبوته، احتمال الثاني، أو أن الكفر والارتداد والانقلاب على الأعقاب أبطله أبطل الثواب، هذا احتمال الثالث وهو الصحيح في المسألة. احتمال الأول مو صحيح، باطل، أن يكون العمل باطلا من أساسه، لأن المفروض شنو هو موجود في تعليق شرح الشيخ جعفر السبحاني دامت بركاته، يقول لأن المفروض أن الشرك والارتداد المتأخرين، هذه المتأخرين حط عليها خط، ماكو في الأصول الشرط المتأخر في البحوث العقلية، قاعدة الإمكان المشروط وشرط معلق، ما ذي واجب معلق وشرط متأخر، شرط متأخر مثل الأغسال المستحاضة تغتسل بعد غروب الشمس لصحة الصوم مثلا، يطرحوا هذا من ضمن الإشكالات الفقهية، أو الإجازة في عقد بيع الفضولي مثلا، هاي يسموه شرط متأخر، ممكن أم مستحيل عقلا. فهنا المفروض أن الشرك متأخر، لئن أشركت ليحبطن، أكو شرط وجزاء، المفروض أن الشرك والارتداد المتأخرين يؤثران في الجزاء أي الثواب، فحينئذ يجب أن يكون العمل موجبا للثواب من أصله، العمل يستحق به ثواب، وإلا بطلت شنه القضية الشرطية في الآيتين. هذا بالنسبة للاحتمال الأول. احتمال الثاني أن يكون الثواب شنه مضمحلا ساقطا بعد ثبوته، هذا هو الإحباط، وسيأتي في المسألة السابعة معنى الإحباط. يعني إنسان مثلا شنه يعبد الله 1000 سنة طاعات، قائم الليل صائم النهار متهجد في صومعته كذا كذا، يحسن إلى الفقراء والمساكين، ها شن عبر عنا بعد؟ ثم ارتكب كبيرة، أقدم على كبيرة من الكبائر، يقول أبو علي الجبائي شيخ شيوخ المعتزلة هذا حبط كل عمله ويستحق الخلود في النار، هذا معنى الإحباط، أنه إذا أقدم على كبيرة، هذه الكبيرة مع كل هالطاعات وهالقربات، ها صور يعني مثلا أنقذ أمة من الطغيان ومن الظلم ومن الجبروت وخلى المجتمع يعيش في عدالة اجتماعية ورفاه اقتصادي، وهو قائم ليلة وصائم نهارا و و و و و وعاش معاش آلافا مؤلفة على الطاعة، ثم ارتكب معصية كبيرة، مثلا استغاب لي مؤمن من دون مبرر شرعي مجوز شرعي، غيبة يعني. لاحظ، فيقول لك حينئذ على هالحكاية اللي حكاها على هالغيبة، فقد أحبطت هذه المعصية الكبيرة جميع أعماله الصالحة، ولو كانت توزن بالجبال ومكاييل شنو الجبال ومثاقيل البحار وعدد النجوم طاعات والقربات، ويكون معاقبا على ذلك الذنب الكبير أبد الآبدين. هذا معنى الإحباط. وبعبارة أخرى سيأتي إن شاء الله في المسألة السابعة أن الخلاف وقع في الذي خلط عملا صالحا وآخر شنه سيئا. قال والأولان باطلان، الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. أما الاحتمال الأول فلأنه هذا الضمير أنه عاد أنت عيدها اللي تريد، مفاد الآية مثلا أنا أفسرها مفاد الآية مثلا، فلأنه أو الجزاء شو تقول، فلأنه علق بطلانه العمل بالشرك المتجدد يعني المتأخر، يعني الشرط المتأخر، شرط المتأخر، ولأنه شرط وجزاء، قضية شرطية، لئن أشركت جزاء ليحبطن عمله، وهما الشرط والجزاء إنما يقعان في المستقبل، يعني هو الآن أطاع وعمل طاعات عمل صالحا، بعدين شنو وهما إنما يقعان في المستقبل، في المستقبل لأن أشركت ليحبطن عملك، مثل لما يقول إذا زالت الشمس فصلي، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته مثلا. قال وبالأول يبطل الثاني، هذه العبارة مشوشة، مراده يعني لأن تحقق الشرط وهو الشرك المتأخر، الشرط المتأخر، حينئذ بطل العمل. وبالأول يعني وبالشرط، مش بالاحتمال الأول يبطل الاحتمال الثاني، لا، صار الشرح بحاجة إلى شرح وتوضيح، الآن شرح العلامة صار الآن في هالمورد بحاجة إلى شرح. وبالأول يعني وبالشرط يبطل الثاني، واضح. وهذه العبارة أيضا لا تخلو من التشويش، وبعبارة أوضح نقول ليس المراد أنه يبطل الثاني يعني يبطل الإحباط، بل يثبت، يعني إذا ثبت الشرط، إذا وقع الشرط وقع شنو المشروط، إذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط، هذا هو. وبالأول يبطل الثاني، ولعل الأولى يقال بل يثبت الإحباط مش يبطل، بالشرط إذا تحقق يبطل الإحباط أم يثبت، لأن أشركت ليحبطن عمله، بل إن أشركت فقد حبط عمله على كل حال. وأما الثاني يعني الاحتمال الثاني فلما يأتي من بطلان التحابط اللي شرحته الآن، يعني معصية كبيرة متأخرة تهدم كل هالأعمال الصالحة اللي جبت لكم الأمثلة، طاعات عدد النجوم، شوف عدد النجوم في كل مجرة 100 مليار نجم، وعدد المجرات 125 مليار مجرة، والمليار ألف شنو مليون مليون، فغيبة علشان غيبة مثلا علشان غيبة صدرت منه أحبطت كل أعماله الصالحة. هذا معنى الإحباط والتحابط الذي يدعيه أبو علي الجبائي، وهو مقالة باطلة. يعني كل الثواب المتقدم على الطاعات العظيمة العظيمة الكثيرة الكثيرة يسقط بمعصية متأخرة. لكن معصية كبيرة، دي نقطة مهمة في البحث، وإلا فقد اتفقت كلمتهم على أن صاحب الصغيرة اللي في الآيات السيئة أو اللمم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أكو آيات كثيرة في هذا المضمون. صاحب الصغيرة كما قال في كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد، المتن للمحقق نصير الدين الطوسي والشرح للعلامة الحلي مثل التجريد، شرح التجريد، قال الطوسي رحمه الله صفحة 348: وصاحب الصغيرة عندهم معفو عنه، إذ لا تأثير لذلك العمل، إذ لا تأثير لذلك يعني للسيئة واللمم للصغيرة في العمل الصالح. واضحة هذه النقطة؟ إذن مراد أبي علي الجبائي شنو؟ مراده أنه إذا أقدم على كبيرة فقد أحبطت هذه الكبيرة جميع أعماله الصالحة، أي أسقطتها. زيادة على ذلك يكون مستحق للخلود في النار، معاقب على تلك الكبيرة على الحجاية الغيبة هذه اللي طلعت من، مو بعد أنه شرب خمرا أو زنا، لا، معصية من المعاصي الكبيرة مثلا، صارت بينه وبين رحمه مثلا شنو هو مشادة وسوء تفاهم على ورث ميراث على ما أدري شنو هو، فقطع رحما كبيرة، فهذه الكبيرة أحبطت كل أعماله الصالحة ولو عبد الله آلاف السنين. هذا معنى التحابط والإحباط، ويكون معاقبا على ذلك الذنب الكبير أبدا. هذه مقالة الإحباط لأبي علي الجبائي. مقابل ذلك أقو قول بالموازنة لولده أبي هاشم، مع أنه مو سيد، مسمي نفسه أبو هاشم، أبو هاشم من كبار المتكلمين، هو ولد هذا أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي هو شيخ أبي الحسن الأشعري، كان معتزليا 40 سنة، فانقلب، صار عند انقلاب فكري وصار من شيخ الأشاعرة الإمام أبو الحسن الأشعري، وال40 سنة هو من تلامذة أبو علي الجبائي. فأبو هاشم راح يجينا عند قول بالموازنة، يعني الحكم للأغلب، كسر وانكسار، يشوف تغلب طاعته على معاصي ولا معاصي، أكو موازنة. هذه مقالة أيضا القول بالموازنة، كلاهما باطل عند محققي المتكلمين وخاصة جمهور علماء الإمامية. لذلك قال وأما الاحتمال الثاني فلما يأتي من بطلان التحابط، فتعين الثالث، أي الاحتمال شنو الثالث المسألة، وهو أن الثواب مشروط بالموافاة، فالكفر والارتداد والانقلاب على الأعقاب شنو يبطل الثواب. فإذا لم يتحقق هذا الشرط المتأخر، لم يتحقق منه شرك متأخر ارتداد، بل وافى على الطاعة، مات على الإيمان، استمر على الإيمان، ثبت على الإيمان، فحينئذ لا يتحقق المشروط، وهو شنو؟ إحباط العمل، لأن لا إحباط. وهذه المسألة التفتوا متفرعة على المسألة السابقة في قول الطوسي رحمه الله: ويجوز توقف الثواب على شرط، ما هو هذا الشرط؟ الموافعة، الثبات على الإيمان. يقول وإلا نشكل شنو؟ قوية شرطية ملازمة والتالي باطل فالمقدم. يقول إلا لأثيب العارف بالله تعالى خاصة، يعني ولو من دون الإيمان بالنبي، اعتقد بوجود الله، نظر فلسفي وانتهى إلى الاعتقاد بوجود الله، لكنه لم يؤمن بالنبي ولم ينظر في دعوى نبوته ولا في معجزته، وهذا باطل إجماعا. وإحنا أشرنا أيضا وقرأنا بعض الروايات أن الثواب مشروط وقبول الأعمال، يعني الثواب مشروط بولاية أهل البيت عليهم السلام، وروايات عندنا متواترة تراجعها في مجلد الأول من وسائل الشيعة للمحدث الحر العامري، روايات عن الإمام الباقر سلام الله عليه، عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، عن الإمام الصادق، خصوصا ما ورد عن روايات مستفيضة بل متواترة. لو عبد الله بين الركن والمقام ويسأل الإمام زين العابدين أي البقاع أشرف، يقول هنا عند الحطيم، لو أن عبدا عبد الله كذا سنة ألف سنة وقائما الليل صائما النهار ثم لم يلقى الله بولايتنا أهل البيت لا أكبره الله، أو لم يستحق أو ما كان له حق على الله في ثواب هذه المضامين، متواترة. واضح؟ فحينئذ الثواب مشروط بالموافاة، أي الثبات على الإيمان. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة بحق محمد وآله الطاهرين. السيد الطباطبائي يقول صفحة 175 مجلد الثاني، ومن هنا يعلم أن في جميع الأقوال السابقة في المسألة المذكورة انحرافا عن الحق لبنائهم البحث على غير ما ينبغي أن يبنى عليه، وأن الحق أولا وثانيا وثالثا ورابعا. أولا قال أن الإنسان يلحقه الثواب والعقاب من حيث الاستحقاق بمجرد صدور الفعل، كما أشرنا في القول الرابع هنا في شرح التجريد، بمجرد صدور الطاعة يستحق الثواب، لكنه قابل للتحول والتغير بعده، وإنما يثبت من غير زوال بالموت، يعني مشروط الثواب بالموافاة. اثنين قال وثانيا أن حبط الأعمال بكفر ونحوه، يعني نفاق، ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن مو بس الكفر محبط لا والارتداء حتى هذا، فراجع سورة الحجرات فيها الدروس التربوية العظيمة. قال يتحقق عند صدور المعصية ويتحتم عند الموت، إلا إذا تابها توبة الحر الرياحي رضوان الله عليه أنه فعل ما فعل من الدواهي بالإمام الحسين وجعجع بأبي عبد الله صلى الله عليه وسلم وروع حرارس، لكنه جاء تائبا. قال يتوب الله عليك، وختمت له بالسعادة الأبدية، أنت الحر في الدنيا، حر في الدنيا وسعيد الآخر. ورابعا قال أن التحابط بين الأعمال باطل بخلاف التكفير، هذا عند السيد الطباطبائي ممكن ومعقول، كما أنه في الآيات إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر، بل حتى ورد أنه الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما من الذنوب. المسألة السابعة في الإحباط والتكفير، قال والإحباط باطل، يعني إزالة ثواب كل الأعمال الصالحة بمعصية كبيرة، موش سيئة لما بمعصية كبيرة متأخرة ذنب لاحق، هذه مقالة أبي علي الجبائي. باطل عقلا وسمعا، عقلا قال لاستلزامه الظلمة ولقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يشوف، هذا المؤمن يوم القيامة يقول له باوها هذه ذنوبك وهذا ما تستحق، لكن الله يستر عليه ويغطي عليه، ها يغطي السيئات وتغفرها لي ولا أطالب بها أبدا. ويأمر الأرض أن تستر عليه. قال دعاء أبو حمزة الثمالي الوارد عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.